أنا ما أريد يعني مقرن من هذه البلاد. إلا رجل صالح من الجماعة. فأوصل بالرجل صالح ذلك في البلاده يجعله عنده فيه. فأخذ هذه البلاد ورباها من أحسن تربيتهم وزوجهم جزاء الله خير ولكن هذه البلاد يسلمون عنده فيه. يعني هم يسلمون عنده فيه. Thank you.